بعدين قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. لما بين أطوار خلق الإنسان أمر أن الإنسان ينظر إلى طعامه، وهذا الأمر كثير من الناس لا يتنبه إليه، والأمر يأتي للوجوب ويأتي للسنة المؤكدة ويأتي للندب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، وهذا الكلام للعلماء فيه قولان. القول الأول وهو الذي يعضده السياق، فلينظر الإنسان إلى مطعومه كيف يتكون وكيف يحصل. بعدين قال أنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى نعمنا إليه بصبنا الماء صبا. ولذلك أنا صببنا الماء صبا يمكن بدل إلى طعامه، بدل اشتماله وبدل كل من كل على الخلاف الموجود في ذلك. قرأ الكوفيون ورويس عن يعقوب أنا صببنا الماء صبا. فلينظر إلى طعامه ولينظر إلى كيف صببنا الماء صبا، إلى صبنا الماء صبا. والجمهور قرأوا إنا صببنا بالاستئناف، الجملة مستأنفة ولكن هي استئناف، هو له علاقة بما بعد لكن استأنف الكلام. فلينظر الإنسان إلى هذا المطعوم الذي يأكله كيف يتكون، أنا صببنا الماء صبا المطر، ثم شققنا الأرض شقا، وهذا الشيء لا يقدر عليه إلا الله. ويكثر هذا في القرآن، قلنا إن الأدلة الستة على وحدانية الله التي جاء الله بها بعد أمره بعبادته، صببنا الماء، صب الماء هذا لا يقدر عليه إلا الله، من خصائص الربوبية. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا. جعلنا بعض البلاد قاحل وبعض البلاد خصب ليعلموا أن هذا من تدبير الله. وذلك قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن إنزال المطر من خصائص الربوبية، وإنزاله على شكل قطر، يعني كأن هذا الماء ينزل بغربال قدرة هائلة. لو نزل المطر صب كأفواه القرب لغرقت الدنيا، ولو نزل البرد كالجبال لهلكت الدنيا، لكن يدبر الأمر ويقدر ويرحم. فهذا صب الماء بهذه الطريقة لا يقدر عليه إلا الله. قال فترى الودق يخرج من خلاله كأنه غربال، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. لو نزل قالب ثلج أهلك البلد، لكن ينزل برد صغير، وإذا كبر بعض الأحيان يكسر السيارات وأشياء. نعم. ثم شققنا الأرض شقا، كون النبات جهة منه تنزل تشق الأرض شق، ولو وأحيانا تدخل في الحجارة والأرض الصلبة وهي ضعيفة جدا وجهة تطلع فوق، من قال هذه تنزل ومن قال هذه تطلع؟ لذلك مروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وهذا دلالة على قدرة الله. فأنبتنا فيها اللي هي الأرض حبا، الشعير والسلت والقمح والذرة بأنواعها، وقضبا. للعلماء في القضب قولان، قول أنه هو التبن وما تأكل الدواب، وقيل القضب ما يؤكل أخضر كالرطب وكالأشياء التي تقضمها وهي رطب، وهي نعم. وهذا الذي رجحه بعضهم بدليل قوله بعدها وأبا، والأب هو طعام الأنعام بأنواعه العلف. وقيل القضب الرطب منه، والأب الناشف منه الحشيش والعشب. فانبتنا فيها حبا بعدين وعنبا وقضبا ما يؤكل أخضر من الخضروات ومن البقول، وزيتونا الشجرة المباركة يؤكل ويدهن به ويجعل صبغ إدام، شجرة مباركة. ونخلا، والنخل من أنفس الأشجار. وهذا السياق دلالة على قدرة الله وعلى امتنانه وإنعامه على خلقه. والنتيجة أن يشكروا، النتيجة أن يشكروا ويتيقنوا أن الله هو الخالق وأنه لا تصح العبادة إلا له. قلنا في هذه الدروس المباركة أن كل خلق في القرآن يدل على الخالق، الخلق دائما دال على الخالق ودال على قدرة الله تعالى. ويكرر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فدائما القرآن ينوه بالقدرة على الخلق، أعظم قدرة الخلق. ولذلك العالم لو اجتمعوا على أن يخلقوا مخلوقا لا يستطيعون، لا يخلق إلا الله. لكن يمكن يأخذوا خلية ويضعها في محل تنمو، لكن يأتوا بشيء من أنفسهم لا يستطيعون. لذلك والحمد لله ديننا دين صحيح، ينبغي أن نتجمل به وأن نتمثله وأن نبين جماله للناس. نعم. ونخلا وحدائق غلبا، حدائق جمع حديقة، والحديقة هي البستان الذي جعل عليه سور، حدق جعل عليه سور. غلبا غليظة الجذوع، ملساء ناعمة، وقيل ملتفة أغصانها ببعض. الغلب هي يعني ضخمة الجذوع ما فيها انشقاق، ناعمة، ناعمة جذوعها وضخمة. وقيل هي التي تداخلت أغصانها مع بعض. وفاكهة ما يأكل الإنسان، التفاح والموز والخوخ والرمان وأنواع الفواكه. والأب هو مطعوم الأنعام، هذا متاعا لكم ولأنعامكم. جاب الأب أخير وهو يعني مطعوم لأنعامنا، وما قبله مطعوم لنا. والنتيجة أن يتبين لنا أن الله قادر وأنه منعم، قادر فنخاف منه ونرغب فيما عنده، منعم نشكر النعم. ولذلك من أكبر الخطأ انصراف المسلمين عن التوجه إلى الله، من أكبر الخطأ انصراف المسلمين عن التعلق بالله. يا أخي تعلق بالله، تريد شيء اسأله لله، تخاف من شيء اسأل الله يحميك منه، تريد غنى اسأله لله. لماذا لا نتعلق بغير الله؟ والله تعالى قادر وله كل شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين لنا طريق النجاة، وبين لنا طريق الرفعة، وحذرنا من ضعف الهمة ومن الذهاب إلى المعاصي والإغراق في الشهوات وترك الواجبات، فإن ذلك صاحبه يوبق نفسه ويوقعها في الهلاك ويأتي في الندم بعد أن يفوت الأوان. المشكلة أن كثيرا من الناس لا يتنبه إلا إذا مات، ينشغل بالدنيا وبالشهوات وباللعب وبالمال وبالولد وبالزوجة وبالأصدقاء وبالطلعات وبالخروج وبالسفر، ولا يتنبه للواجبات ولا للمحرمات ولا للأمور، فيموت فإذا هي الأعمال الله المستعان، كل شيء يحاسب عليه. وعمر قال حاسبوا أنفسكم، والله كلمة لها معنى، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني، متاعا لكم ولأنعامكم. إذن هذه نعم لنا وأطعمة أعطاها ربنا لنا، وأعطانا أطعمة لأنعامنا، لأن الناس كانت عيشها على الأنعام، ولذلك قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحميرة لتركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قالوا هذه السورة سورة النعم، سورة النحل سورة النعم. قال ويخلق ما لا تعلمون، قال بعض العلماء هذا إشارة إلى القطار وإلى الطائرة وإلى السيارة، لأن هذا في معرض الامتنان بالمركوبات، لأن الخيل والبغال والحمير للركوب. ما قال ومنها تأكلون، قال هناك ومنها تأكلون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه، وهنا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها تتجملوا زينة، ما قال تأكلوا. قالوا ولذلك مجيء الطائرة ومجيء القطار والسيارة كأن هذه إشارة إلى هذه المركوبات الجديدة، والقرآن تبيان لكل شيء. ولذلك ما فهم النووي وشراح حديث مسلم ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي الفتية من الإبل، سفينة الصحراء أقسم نبينا أنها لا يسعى عليها، والآن لا يسعى عليها. آخر الحديث تحقق، كان النووي يقول هذا بين النفختين وإذا العشار عطلت، ما يتصور أن سفينة الصحراء تعطل والآن عطلت. ولذلك ديننا مبين لكل ما نحتاجه، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون، لا بد أن نبذل، نقرأ، نفهم، نتعلم، نطبق، نتمثل، نصبر عن المعاصي، نصبر على الطاعة، نصبر على الأقدار، نكابد العبادات، نكابد نفوسنا عن الابتعاد عن المعاصي، فإذا فعلنا ذلك رفعنا ربنا وأعزنا وأعطانا سؤلنا وحمانا من شياطين الإنس والجن. العبد إذا استقام الله يحميه من شياطين الإنس والجن، ولذلك قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فأولياء الله، الله يحميهم وينصرهم ويعطيهم ويؤمنهم ويفرحهم يوم الفزع الأكبر. فحري بنا أن نكون من أولياء الله، وأن نجتهد على الاستقامة، ونجتهد على ترك المعاصي. وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. لكن مشكلة أننا يأتينا الشيطان ويأتي الواحد ويقول له يا أخي أنت الآن أشبع شهوتك وبعدين توب. الشيطان عنده مداخل عجيبة، وكل واحد منا يلبس له الشيطان من جهة ضعفه. كل واحد منا الشيطان يعرف نقاط الضعف فيه ويأتيه من هذه الجهة. ولذلك قال ربنا إن الشيطان لكم عدو اتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. الذي يريد المال يأتيه من جهة المال، والذي يريد الشهوة يأتيه من جهة الشهوة، والذي يريد المنصب يأتيه من جهة المنصب. كل واحد يأتيه من نقاط الضعف فيه. ويوم القيامة لما تنتهي الأمور ويروح أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، يقول الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. يا أحبتي، هل بعد هذا واحد يتبع الشيطان؟ إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم، قلت لكم ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه بعد، وأخلفتكم، كذبت عليكم. لكن ما كانت عندي قوة ولا سلطان نرغمكم عليه. دعوتكم، قلت لكم تعالوا للشهوة، تعالوا للمعصية، تعالوا للعب، فاستجبتم لي. ما كان عندي قوة أرغمكم. كل واحد نقول له تعال ونلبس عليه. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم الآيات. إذن يا أحبتي، بعد أن يسمع العاقل هذه النصوص يذهب ويخلي الشيطان يقود ويجعله من أهل النار؟ وأخطر ما نواجه أننا نجعل العبادة عادة. العبادة ما هي عادة، العبادة عبادة، عبادات ما هي عادة، عبادة عبادة. لا بد فيها من النية، ولا بد فيها من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد فيها من الإخلاص، ولا بد أن تستوفى شروطها وأركانها وواجباتها، ويبتعد الإنسان عما يفسد العبادة أو يقلل أجرها. وهذا يحتاج منا أن نتعلم، لا بد أن نتعلم، لأن الإنسان إذا علم خاف، وإذا خاف عمل، وإذا عمل سلم، والإنسان إذا جهل أمن، وإذا أمن لم يعمل، وإذا لم يعمل أوبق نفسه. لذلك يجب على كل واحد منا أن يجتهد ليتعلم فروض عينه. قال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. وكل عبادة لها مواصفات، فينبغي لنا أن نعلم فروض العين ونؤديها على الطريقة التي شرعها لنا ربنا، فتكون مدعاة للتقى ولرفع المنازل وللفوز يوم القيامة. أما إنسان إذا ترك فروض العين يكون ذلك مدعاة للتكاسل وللبعد عن الخير والقرب من الشياطين، ويكون هذا مدعاة لإهلاكه لنفسه. ولذلك ربنا قال: وتعاونوا على البر. سنشد عضدك بأخيك ولولا رهطك لرجمناك. ولا يوجد شيء أضر على المسلم من قرين السوء، القرين الفاسق، القرين الفاجر، هذا أعدى من الجرب، لا يقرب ولا يصحب، لا تصحب إلا تقيا، ولا تصحب الفساق ولا تعاملهم. إذا رأيت واحد حاول أنك تظهر له يعني الاحترام والود حتى يبتعد عنك. وفي المجاملة جائزة والمداهنة لا تجوز. واحد فاسق تقول له لا أنت ما لك فاسق، لا تسكت، ترى تسلم عليه كما قال عمر: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشيرة. فلما جاءه لا ينه وتلطف به قالت له عائشة: يا رسول الله ما قلت؟ قال: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان. أيوة، لذلك أضر ما يضر الأصدقاء الذين عندهم فساد وفجور ولؤم، هؤلاء لا يصحبوا. وما في شيء أربح للمسلم من الأصدقاء الأتقياء الكرماء العقلاء المتعلمون، هذا أكبر غنيمة في الدنيا. إذا نسيت ذكرك، وإذا افتضحت سترك، وإذا احتجت له أعانك، وإذا استنصحه نصحك. لذلك يا أحبتي نحن نخطط للنجاة. ثم قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة. هذا مقطع عن القيامة، وهكذا القرآن، وكل هذا يدور النجاة. الإنسان مما خلق، هذا يدل على قدرة الله. النبات، كل هذا يا عبد الله تب وبادر بالإقلاع واعمل للنجاة قبل أن يفوت الأوان. والدليل على أن الله خلق الكون قدرته ونعمه، والبراهين على ذلك. فيا عبد الله افعل ما أمرك ربك به، وابتعد عما نهاك الله عنه، وأبشر بما تريد، فالله لا يخلف الميعاد، وجعل بيننا وبينه صفقة. فينبغي أن نقوم بما طلب منا ربنا، وربنا يعطينا ما وعدنا، هو جل وعلا لا يخلف الميعاد. ولكن كثير منا لا ينتبه، الناس نيام فإذا ما تنتبهوا. فإذا جاءت الصخ، قالوا تصخ الأسماء أي تجعلها قريبة من الصمم لهولها، إذا نفخ الملك في الصور وفي ذلك اليوم فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. عند ذلك اليوم تتمايز الصفوف، عند ذلك اليوم الذين يسخرون من أولياء الله يقعون في الندم، عند ذلك اليوم الذين كانوا يخافون ويعبدون ربهم ويقيمون بالطاعات وهم مختفون عن الناس، عند ذلك اليوم يرى ما أعد الله لهم، لأنهم لم يعملوا إلا لله ولم يراءوا بأعمالهم وإنما عملوا لربهم. ففي ذلك اليوم يقع التمايز ويقع التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. واحد مدفوع بالأبواب لا يعبى به، فإذا هو منزله لا تراه إلا إذا رفعت رأسك، لأنه كان يعمل لله. وبعضهم إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لو أقسم على الله. هذا يدل على أن هذا الرجل مليء بالإخلاص، أمور الدنيا رماها وراه، ينظر إلى الجنة وإلى منازل الجنة وإلى الفوز، حظه واتجاهه إلى الجنة. أما واحد يشتغل إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يقول يا أخي بلاش العمل، لا أريد العمل. لكن هذا ما عنده حظه، حظه في إيش؟ في طاعة الله وفي رضا الله. ونحن أحوج ما نحتاج إليه أن نروض أنفسنا. النفوس تحتاج ترويض، ترويض على الطاعة، ترويض على الصبر، ترويض على غض البصر، ترويض على كف اللسان، ترويض على الجلوس في المسجد، ترويض على الجلوس مع المكاساكين، ترويض على البقاء مع والديك، ترويض على ترك اللعب والشهوات. الله خلق العبد قابل للتعليم، فنحن نروض أنفسنا على الفضائل، ونروض أنفسنا على ترك الرذائل. فإذا تعودنا أصبحت هذه سجية لنا، فربحنا وسلمنا. وإذا كان الإنسان لا يفكر إلا في الدنيا، كل تفكيره ينصب في الدنيا، مشكلة. إذا تصدق للدنيا، وإذا تكلم للدنيا، وإذا صلى للدنيا، وإذا صام للدنيا، إذن هؤلاء هذا لا يجد أجر يوم القيامة. الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله، وكان فيه المتابعة، وكان صاحبه مسلما مؤمنا. فالأعمال تقبل بثلاثة شروط: مؤمن، مخلص، متابع. مؤمن ما هو كافر ولا منافق، مخلص ليس مشرك، متابع ليس مبتدئ. وهذا يحتاج التعلم ويحتاج التنبه. يوم يفر المرء من أخيه، قالوا من أكثر ما يألف الإنسان الأخ، لأنه من صغر وأنت وهو تعيشان مع بعض، فأكثر شيء يألفه الإنسان إخوته، فأكثر ما تألف تفر منه. وبعد الأم تحب الولد محبة لا يعلمها إلا الله. قالوا لما كانت الأم تتعب على الولد كان غاليا عندها، ولذلك قال العلماء الغنم بالغرب، كل شيء تتعب عليه تحبه. وأكثر ما يتعب في الدنيا الأم على الولد، الوحم والمخاض والطلق والنفاس والرضاع والسهر عليه وتنظيفه والقيام عليه حولين كاملين، فهي تحبه لأنها تعبت عليه. وكل ما كبر كل ما خفت الحنو، لأن هذا ليعيش، هذا تدبير من الله يدبر الأمر. لو لم يجعل في الوالدين هذه العاطفة الملتهبة لمات الأولاد الصغار، لأنه أي شيء يرمي يقع عليه يهلكه، أو حرارة أو برودة. لكن جعل في قلوب الوالدين هذه العاطفة الملتهبة ليحافظ على الولد. ولما لم يجعل هذه العاطفة الملتبهة في الأولاد جعل عليهم الحق الشرعي، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. ثم هد التهديد مبطن: ربكم أعلم بما في نفوسكم. من يفعل ذلك لله، ومن يفعل ذلك ليقال. هذا دين رائع الإسلام، يجب أن نتجمل به وأن نظهره للناس وأن نتمثله وأن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. ينبغي أن نتجمل بالدين، أجمل شيء الدين. أما يكون المسلم يستحي ليظهر الدين، هذا عيب. وقال إنني من المسلمين، لا بد المسلم أن يتجمل بالإسلام وهو جميل، وهو الدين الحق. إن الدين عند الله، وما يمكن يوجد فيه حكم خطأ. أما يكفي أن أعداءه بالملايين ولم يجدوا في ديننا خطأ، بل كتبوا بأعرق الجامعات وأقواها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربون. قالوا: لم نجد كلمة أكثر عدالة من هذه الكلمة. هذه مكتوبة على إحدى الجامعات في بلاد الكفر، مكتوبة على باب الجامعة. قالوا: لأننا لم نجد كلاما أكثر جمالا ولا عدلا من هذا. وبعدين هو بأبي وأمي رجل لا يقرأ ولا يكتب، أمي، وجاء بكتاب وقال تبيانا لكل شيء، وقال وله كل شيء لا ريب فيه، وقال يكفي أن يسمع الكلام فأجله حتى يسمع. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ كيف ما نقرأ هذا الكتاب ونثوره ونخرج كنوزه وننقذ به أنفسنا وننقذ به سكان الأرض؟ كل شيء في الدنيا محلول في كتابنا. الآن أكثر ما يهدد العالم ما هو؟ الربا. أكبر معصية بعد الكفر تهدد سكان الأرض الربا. قال: يمحق الله الربا، وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ولما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، قال لهم: أحل الله البيع حرم الربا، والله خلقنا ليبتلينا. قال: هذا البيع حلال، وهذا النوع حرام، وهذا الأكل حلال، وهذا الأكل حرام، وهذا الشراب حرام، وهذا الشراب مباح، وهذه المعاشرة معها حرام، وهذه حلال، ليقول المتقي سمعا وطاعة ويمتثل فيدخل الجنة، وليقول المجرم ما الفائدة من هذا وما الذي يستفيد الرب منه فيدخل النار. خلق الموت والحياة ليبلوكم، ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام العذر، وما كنا معذبين. فيا أحبتي، لا بد لنا أن نتعاون، لا بد لنا أن نعرف بعضا، لا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. فإذا جاءت الصاخة القيامة التي تصخ الأسماع وتقاربها من الصمم، في ذلك اليوم تفر الأحبة من أحبابها، الأخ والأم والأب والزوجة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه. لا إله إلا الله. لكل امرئ يومئذ، يوم القيامة، حاله وأمره يغنيه أو يعنيه أو يشتغل به عن غيره. الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما ما عليهم لباس ولا شيء. قالت عائشة وحفصة وسوأتا، قال: كل واحد مشغول بنفسه، الأمر أعلى وأفخم. كل واحد، إذا كانت الرسل واحد منهم يقول: لست هناك، نفسي نفسي نفسي، فكيف الناس الأخرى؟ كل امرئ منهم يومئذ حالة وأمر يغنيه عن غيره وينشغل به عن الناس. فما حال الناس؟ حال الناس متقون، وجوههم يظهر عليها النعمة والتقى والفرح والسرور، ومجرمون وجوههم تظهر عليها الكلاحة والغبر والقتر. ويا عبد الله، قبل أن يفوت الأوان اختط لنفسك طريقا تنجو بها، اختط لنفسك طريقا تنجو بها. أعطاك العقل والسمع والبصر والعمر، وأرسل لك الرسل وأتباع الرسل، فانجو بنفسك قبل أن تقع في الورطة وتقع في الندم وفي شيء لا يحمد عقباه. وجوه يومئذ مسفرة يعني منيرة ومضيئة، ضاحكة يعني عليها السرور والضحك التبسم، مستبشرة في يعني مسرورة، فيها الاستبشار والوجه يكون منطلق وفرح، وبعدين يعني بشرة منيرة، وتظهر عليه أمارات النعمة وأمارات العافية لما في وجهه من السرور ومن الانشراح. ووجوه عياذا بالله، وجوه الكفرة الفجرة تعلوها عليها غبرة ترهقها قترة، قيل الغبرة اللي على وجه الأرض، وقيل القترة اللي فوق القتار، وقيل الغبرة ما يكون من الغبار لما يقول الله للأنعام كوني ترابا، تكون عليهم غبرة من شبه هذا التراب. والقترة ما يكون من الظلام في الوجه من الكآبة ومن الألم ومن الندم، فيكون زي المريض على وجهه سوداد أعوذ بالله وكلح وقبح، نرجو الله السلام والعافية. أولئك الذين هذه صفتهم هم الكفرة جمع كافر، الفجر جمع فاجر، فانتبهوا ولا تكونوا من هؤلاء. وكل واحد منا يخطط لنفسه طريقة ينجو بها قبل أن يفوت الأوان. لا يقول واحد ليتني ليتني، لا يقول واحد يسوف، من الآن يتوب ويرد المظالم وينفذ الأوامر ويجتنب النواهي، وما أراده يعطيه الله له. خلينا نجيب على الأسئلة قبل أن ينتهي الوقت. من صاحبه الشيطان نرجو الله السلام والعافية ينفث عن يساره 3 مرات ويقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، ويحاول الإنسان أن يسبغ الوضوء وأن يصلي بعض النافلة قبل الوقت، وأن يذكر الله ويستغفر ويسأل الله الإخلاص ويسأل الله الخشوع، ولا يدخل في الصلاة وهو جوعان ولا عطشان ولا حقبان. وإذا كان يريد طعاما يقدمه على الصلاة حتى يأتي لصلاته وليست عنده مشاغل. والإنسان من طبيعته الضعف، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا عشان ما يشغلك. أما الإنسان إذا جاءه الشيطان لا يملك إلا أن يقوم بما يستطيع، وما لا يستطيع لا يكلفه ربه به. النفث لا يكون للتبرك، النفث يكون للرقية، ينفث للرقية. والصالحون والطيبون يجلس معهم لينصحوا لك أو لترى من سمتهم. أما لباسهم والجلوس معهم، الجلوس معهم لأجل الفائدة من سمتهم أو علمهم أو صحبة الصالحين تنفعك. أما لباسهم وريقهم وهذا لا، صحيح أنه لا يتبرك إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، غيره ليس كمثله. نعم. وما قاله بعض العلماء مرجوح، الصحابة ما كانوا يتمسحون بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذون من ريقه ولا شعره، وما يفعله كثير من الناس أقل ما يقال فيه إنه مرجوح، وإن قال به جلة من العلماء، لأن الذي كان يتمسح به وريقه بأبي وأمي وشعر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا. نعم. ماذا نقول لمن قال الدعوة فقط؟ الدعوة لمن علم، بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع، من رأى منكم منكرا فليغيره. ما قال ولا يجوز للجاهل أن يتكلم فيما لا يعلم. المسلم إذا علم يتكلم فيما علم، والعالم إذا جهل يسكت عما جهل. أما ما جهلت فقد علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبني. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فالعالم هو الذي إذا علم تكلم وإذا جهل سكت. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعه. هذا يقول هل الدعوة فرض كفاية؟ إذا قام بها البعض سقطت عن الباقي، وإذا لم يقم بها البعض أثم الجميع. حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يخالط الناس، إما أن يقتل وإما أن يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. فأحمد في الرواية المشهورة كافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون، والمجازات لا تؤكل. ومذهب أحمد واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الشافعي ومالك في خفاء. أحمد قال أنه مرتد ومن بدل دينه فاقتله. أبو حنيفة قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحسان، أو كفرا بعد إيمان، أو قتل النفس عمدا بغير حق. أما الشافعي ومالك فأخذوا بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة، أن الذي يقيم الصلاة لا يقتل. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. ما أقاموا الصلاة إنه يصلي، قال نهاني ربي عن قتل المصلين، يفهم من دليل الخطاب أن من لم يصلي يقتل. ولذلك عند الشافعي ومالك يقتل حدا لا كفرا، وعند أحمد يقتل كفرا، وعند الإمام أبي حنيفة يسجن حتى يصلي أو يموت. ومن أراد الاستزادة فليرجع للجزء الرابع من أضواء البيان في سورة مريم عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.